القاهرة. الفن في الدنيا مش بس أغنية أو لوحة أو مسرح أو قطعة موسيقية. الدنيا ليل والنجوم طلعة تنور، النجوم تغري النور من حسن منظر. عبد الشاب عبد الوهاب، اتعشينا بحمد الله. قوموا اسمعوا الفوازير، قوموا. ومين اللي يفزر؟ الضيفة اللي جات عندنا الليلة، قوموا. الفن أصله حياة، إبداع وحرية. بانوراما الفن، إعداد وتقديم نزل الدسوقي، إخراج نسرين لطفي. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معانا وحلقة جديدة من بانوراما الفن. ودايما وزي ما تعودنا في بانوراما الفن بنلف ونطوف ونسمع كل ألوان الفن. إيه رأيكم نبدأ النهاردة مع خبر هام جدا من أخبار البانوراما؟ والخبر كان الأسبوع ده والاحتفالية العالمية اللي أقيمت في الأقصر عاصمة الثقافة العربية برعاية وزارة الثقافة. فبين حضارة الماضي وطموحات وأمال المستقبل، وفي وسط حضور 2000 مشاهد، امتزج الفن والثقافة بحضارة وعبق التاريخ. وحفل كان في ساحة معبد الكرنك بالأقصر بمناسبة اختيار محافظة الأقصر عاصمة للثقافة العربية. وأكد وزير الثقافة الأستاذ حلمي النمنم من خلال كلمة ألقاها إن الثقافة أصبحت موضع اهتمام واحتفاء في كل البلدان العربية، وده بعد انتقال الشعلة إلى مصر بعد تواجدها في صفاقس التونسية، وقبلها كانت في الجزائر. وأعرب محمد بدر محافظ الأقصر عن سعادته الكبيرة جدا ببدء الفعاليات، مؤكد اعتزازه بهذا الاختيار، وهو اختيار الأقصر عاصمة للثقافة العربية. أقصر بلدنا بلد سواح، فيها الأجانب تتفسح، وبكل عام وقت المروح بتبقى مش عايزة تروح وتسيب بلدنا. أقصر بلدنا بلد سواح، فيها الأجانب تتفسح، وبكل عام وقت المروح بتبقى مش عايزة تروح وتسيب بلدنا. بانوراما الفن. على أرضها بمخطر ياسطا، بالمبسوطين آخر بسطة، ولف بينا أيوة الله أجمل مدينة صحيح والله، ولف بينا أيوة الله أجمل مدينة صحيح والله، مش برضه منها أني من وسطة نردها لك في الأفراح، ومهما تبعد وتروح بلدنا. مستمعينا الأعزاء، ما زلنا معاكم ومع بانوراما الفن. وبانوراما الليلة هنخصص جزء كبير منها للعندليب. أيوة، العندليب الأسمر اللي مر على وفاته 40 سنة ولسه معانا بنعيش نحلم ونلوم من خلال الحلو حياتي، حلو كذاب، صدفة سمراء، فوق الشوك، القرنفل، الليالي، لقاء، نسيم الفجرية، ويا حلو يا سمر، وغيرهم وغيرهم كتير من أجمل أغاني العندليب. أخواك واتمنى لو أنساك وأنسى روحي وياك، وانضاعت تبقى فداك لو تنساني وأنساك، وتريني بنسى جفاك واشتاق لعذابي معاك، والأدموع فاكراك أرجع تاني في لقاك، الدنيا تجيني معاك ورضاها يبقى رضاك، وساعتها يهون في هواك في هواك طول حرماني. أهواك واتمنى لو أنساك وأنسى روحي وياك، وإن ضاعت تبقى فداك لو تنساني وأنساك، وتريني بنسى جفاك واشتاق لعذابي معاك، والأدموع فاكراك أرجع تاني في لقاك، الدنيا تجيني معاك ورضاها يبقى رضاك، وساعتها يهون في هواك في هواك طول حرمان. دار الأوبرا المصرية نظمت احتفالية كبيرة في ذكرى العندليب، وبدأت بعرض فيلم تسجيلي تناول المشوار الفني المضيء للعندليب، وبعده تم تكريم مجموعة من الشخصيات في عالم الموسيقى وأيضا الشعر، ومجموعة من الإعلاميين اللي رافقوا العندليب في مشواره الفني، وتم تسليمهم درع الأوبرا التذكاري، وكان منهم المطرب محمد شبانة ابن شقيق العندليب، والموسيقار ميشيل المصري، وأيضا الموسيقار هاني مهنا، وعازف الأورج الشهير مجدي الحسيني، وعازف الكمان سعد محمد حسن، وعازف العود الدكتور حسين صابر، ومجموعة كبيرة جدا أخرى من الشخصيات الإعلامية والموسيقية اللي رافقوا العندليب. وكان حفل فني رائع بمصاحبة الفرقة القومية للموسيقى العربية، وكان الحفل بقيادة المايسترو مصطفى حلمي، ومجموعة من أغاني العندليب بصوت نجوم الأوبرا الشباب، وبعدها قدم الفنان الكبير محمد ثروة باقة أخرى من أروع أغاني العندليب، وكان اللقاء لبانوراما الفن مع واحد من الفنانين المكرمين اللي صاحب العندليب لسنوات طويلة في مجال العمل. يلا بينا نسمع حالا. أعزائي المستمعين، ما زلنا معاكم ومع بانوراما الفن، ومع فن العندليب اللي بيمر على رحيله 40 عام هذه الأيام. حفل كبير أقيم بدار الأوبرا المصرية، ومع واحد من أشهر عازفي آلة الأورج على مستوى العالم العربي والعالم أيضا، وواحد من أسرع 10 عازفين من خلال موسوعة جينيس. أكيد كلكم أعزائي المستمعين عرفتوا مين ضيفنا من خلال هذه الدقائق، الفنان عازف الأورج الشهير مجدي الحسيني. أهلا بيك من خلال بانوراما الفن. أهلا يا فندم، أهلا وسهلا. بنقول لحضرتك ألف مبروك التكريم، يعني نقول وحضرتك صاحبت العندليب ومشوار طويل من خلال العزف على آلة الأورج الجميلة، وأهواك والهوى هوايا وجنى الهوى، ومجموعة أعمال جميلة من فترة الصبا لغاية ما رحل العندليب سنة 77. أيوة. ألف مبروك التكريم. الله يبارك في حضرتك، متشكر جدا جدا حقيقة. أنا كنت من أسعد الناس تكريم ده، لأن حسيت أن عبد الحليم هو أكبر تكريم طبعا، واهتمام الناس وحبهم الشديد العظيم للفن الصادق ده كان يعتبر أكبر تكريم لينا ولعبد الحليم. الفنان مجدي الحسيني، حضرتك بدأت مع عبد الحليم في سن صغيرة قوي، يعني كان عند حضرتك كم سنة؟ 12 ولا 16 ولا 17 سنة يعني 14 سنة عايزة. كان فريق العازفين بيستقبلوا حضرتك ازاي بقى في الوقت ده، ان انت أصغر عازف تقريبا؟ وطبعا وجدت بعض العدم الرضا على صغر سن يعني، وهجوم شوية في ان ما طلعش على المسرح. وقعدت 4 سنين أو 5 سنين ممنوع اطلع المسرح مع الفرق، اللي بعد ما اشتغلت مع سلام وكلثوم في اغنية اقبل الليل ومن اجل عينيك عشق في الهوى. ساعتها عبد الحليم هو لما لقى هجوم ضدي كده، بالعكس دي بقى ربطت بيني وبينه اكتر، وقال لي انا من اللحظة دي مسؤول عنك علشان الناس اللي مهاجمك. يعني هو اللي شجع حضرتك الفنان مجدي، وهو يعني هو يعني سند كبير وحماني من حاجات كتيرة ومن حروب كتيرة جدا كانت المشكلة فيها هي صغر سن يعني. كان في فترة كنت تقريبا حضرتك معاه في باريس على ما أذكر، وعجبتك يعني يقول آلة أورج جديدة كانت وحديثة في وقتها، وهو اللي اشتريها لحضرتك فعلا؟ فعلا فعلا، وده رجع كان نشتري ساعة غالية جدا، وإحنا راجعين وبعدين أنا قلت له شوف جهاز جديد، كان بيحضر لأغنية نبتدي من الحكاية. تمام. قال لي طب ما قلتليش ليه؟ قلت له ده امبارح بس شفته في المعرض الالكترونيات، ده بيتعمل كل 6 شهور من بلاد اوروبا يعني. فقال لي لا، وهو كان محب جدا للالات الحديثه جدا، ويحب يطور دايما يعني، ويوظف الالات الاجنبيه دي روعه وبقراءه شديده جدا في انها تؤدي الحان شرقيه مطوره جميله، وتضيف عليها العنصر الغناء الغناء الموسيقي والحاجه الجميله المبهره للناس. فلما راح شاف الجهاز هو كمان جنن عليه، انبهر البحر دي، قال لا انا لازم نجيبه. وكان في الفتره دي اللي يشتري حاجه ثمينه ممكن خلال اسبوع يرجعها ويستلم ثمنها، فراح مرجع الساعه بتاعته واستلم ثمنها وكمل على الفلوس اللي معاه وجاب الجهاز ده. وكان الجهاز ده غالي جدا، الاجهزه الجديده لما بتطلع بتبقى غاليه قوي في الاول. كان ثمنها يمكن يجيب عربيتين مرسيدس. لو حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكاية، ده احنا قصة حبنا، حبنا ليها اكتر من بداية. لو حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكاية، ده احنا قصة حبنا، حبنا ليها أكتر من بداية. لو حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكاية، ده احنا قصة حبنا، حبنا ليها أكتر من بداية. الفنان الجميل مجدي الحسيني أشهر عازف أورج على مستوى العالم العربي، وواحد أيضا من أسرع 10 عازفين، وده كان موجود من خلال موسوعة جينيس حياة حضرتك. حضرتك كمان كنت بتبهرنا في هذه الحفلات، نقول بخفة الدم وبطريقة العزف نفسها اللي انت يعني نقول ايه كنت مغرم ومحب لهذه الآلة بشدة، وده عشان كده الآلة كان بتديك ايضا هذا الجمال وهذه الروعة. تسلمي لي فعلا. هو فعلا انا كنت يعني اصلا انا عزف بيانو قبل آلة الأورج. مناسبة عزف البيانو طبعا آلة غربية، فأنا كنت من صغري بحب الموسيقى الغربية اللي هي يعني البيانو بطل فيها زي الفالسات بتاعت شتراوس. فضممت في صغر سني وأنا صغير جدا في أوركسترا جاز، آخرها كان قبل ما أروح أعزف مع عبد الحليم كان فرقة اسمها بلاك كوت، كان رئيسها ابن الكاتب الكبير الأستاذ صوفي الحكيم ابنه اسماعيل حكيم، والفرقة دي كانت تقريبا هي وفرقة الفتيشة اللي كان بيعزف فيها عمر خرشت، كانت أشهر فرقتين في مصر أكبر فرقتين. وعبد الحليم كان يعني خد عمر خرشت من الفرقة دي وبعدين خدني أنا بقى بواسط عمر خرشد عرف وانضممت لعبد الحليم، فكان من خلال الأورج لأن الأورج كان آلة جديدة وغريبة جدا وكانت تستخدم في الموسيقى الغربية. وعبد الحليم كان بيحضر لفيلم أبي فوق الشجر أغاني فحب يحط في أغنية أحضان الحبايب الأورج يعني، وكانت دي أول أغنية سجلها مع عبد الحليم. ولما انبهر بالآلة والعزف بتاعي فقال لي لا ده انت عقابا ليك بقى كل أغاني الفيلم هتعملها بالأورج. الفنان الجميل المجدي الحسيني قال برنامج الفن واحنا بنحيي ذكرى العندليب الأربعين وبعد تكريم حضرتك كواحد من رفقاء العندليب في كلمات قليلة نختم بيها، ماذا تقول عن العندليب؟ أقول له يعني عظمتك يا عبد الحليم، أدائك وإخلاصك العظيم للفن وتفانيك بدرجة عالية جدا، أنت ما زلت رغم مرور 40 سنة على رحيلك فأنت ما زلت الأقوى والأعظم والمعتدي عرش الأغنية مش المصرية العربية، ويمكن بقى يعني العالم كله بيحتفل بذكرى عبد الحليم لأن عبد الحليم مش رحيل يوم، ده طول السنة بيحتفل بعبد الحليم في الحفلات اللي أنا بأديها في العالم كله كلها طلبات لأغاني عبد الحليم. عبد الحليم أنت ما زلت أقوى وأعظم مغني لرومانسية وملك رومانسية في العالم. احنا بنشكرك عازف الأورج الشهير المبدع اللي كلنا بننبهر اما بنشوف عزفك الفنان مجدي الحسيني، ويا رب دوام الصحة والتألق وطول العمر ليك يا رب ان شاء الله. الله يبارك في حضرتك، شكرا قوي قوي، شكرا جزيلا. القلب الاخضراني يا ابويا دبلي فيه الاغاني عيا، القلب الاخضراني يا ابويا دبلي فيه الأغاني عين، ولا قادر تلغي بك يا أبويا يشرب من بحر تاني عين، ولا قادر تلغي بك يا أبويا يشرب من بحر تاني عين، ولا كل ما أقول التوبة يا أبويا تهديني ما تهديني عيني وحشان عيون الصوبة يا بويا وانت ودي الحليم يا عيني وانت ودي الحليم يا عيني، وانا كل ما قول التوبة يا بويا ترميني ما جديني معنا الأعزاء. ما زلنا معاكم في بانوراما الفن بنلف ونطوف ونسمع كل أخبار الفن، وإيه رأيكم جولة مع الفن التشكيلي؟ ففي إطار احتفاء وزارة الثقافة بيوم التراث العربي نظم قطاع الفنون التشكيلية تحت رعاية الأستاذ الدكتور خالد سرور رئيس القطاع معرض متميز جدا، وده لمدة يوم واحد لمنتجات الحرف التراثية بمركز محمود مختار الثقافي، والمعرض كان ملبي لمختلف الأذواق وضم مجموعة كبيرة جدا منتقاة بعناية شديدة لمختلف مجالات الفنون التراثية، وكان فيه تفاعل وإقبال كبير جدا. ومن أخبار الفن التشكيلي أيضا، أقيم معرض فني لزوجات الدبلوماسيين من خلال مجموعة من أعمالهم المختلفة، وده كان بالنادي النهري الدبلوماسي بالجيزة، وافتتحت المعرض السيدة حرم وزير الخارجية المصري. وشمل المعرض مشغولات فنية ولوحات زيتية متنوعة. السمع والعيون بالريشة والألوان والرق والقانون والقلب واللسان والعقل والجنون. وما زلنا مع الفن التشكيلي من خلال بانوراما الفن، وميكروفون البانوراما ذهب لقاعة صلاح طاهر، وكان اللقاء. أعزائي المستمعين، ما زلنا معاكم بنقدم بانوراما الفن، ومع الفنان خالد أمير وفانتازيا 2 بقاعة صلاح طاهر بدار الأوبرا المصرية، كان اللقاء. الفنان خالد أمير، أهلا بيك على موجتنا وبانوراما الفن، وألف مبروك فانتازيا 2، وده عنوان معرضك المقام حاليا بدار الأوبرا المصرية. أهلا بيك وبرنامج العامل اللي هو عزيز عليا، اللي هو الثلاث أربع شهور اللي أنا عملته وأنا بسمعه. ربنا يخليك. الفنان خالد أمير والمعرض مختلف هذا العام. خالد ألف مبروك، ومهتم نقول بالمرأة، وإحنا ما زلنا في شهر المرأة شهر مارس، ومجموعة كبيرة قوي العازفة وهروب وساحر ونغم، والاهتمام بالمرأة هذا العام. بطلة المعرض رغم أن هي جت بالصدفة، يعني انا مش قصدي ان المراه العمل المراه هي جت بالصدفه، انا عرضت في الوقت ده. المراه هي النص الثاني، وعايز اقول ان هي الاخت والزوجه والام طبعا. فيعني الحياه من دون المراه ليس في حياه. بالظبط. الفنان خالد امير، اسمح لي يعني ننوه ان انت ليك العديد من المعارض على نقول من سنوات طويله بسقيفه منعم الصاوي، وايضا هنا في دار الاوبرا المصريه وقاعه الفنان صلاح طاهر، وايضا معارض جماعيه، وكل اعمالك بالقلم الرصاص. ده فانتازيا 2. هو ميزه المعرض ان انا عملت فانتازيا 1 من سنتين في نفس القاعه دي. المره دي الترند مختلف. في نوع من الرئة، ان المرأة دايما مصاحب، المرأة دايما لازم يبقى في رئة مصاحبة ليها. في نوع من الحنية، في نوع من الحب. هي عبارة عن معرض رسالة حب. فالابيض والاسود هو الترند بتاعي، هو انا طول عمري برسم بالرصاص، متمكن منه جدا، رغم ان ممكن ارسم بالالوان، ولكن الرصاص بيدي احساس اعمق للفكره اللي انا عايز اوصلها للمشاهد. الجميل كمان الفنان التشكيلي خالد امير، ان انت من خلال الرصاص بتدي ابعاد ومساحات ودرجات من اللون نفسه، من اللون نفسه، واللي هو زي ما تقولي ايه نسب الجسم البشري برضو، لان كل اللي انت شايفاه المعرض كله اشخاص، يعني بني ادم. انا في حب شديد للانسان، انه كائن شديد التعقيد وجميل، وفي نفس الوقت ما تقدريش تتنبئي هيعمل ايه كمان دقيقتين ثلاثه. فيعني انا رايي ان المعرض ده، يعني لو احنا اتكلمنا على شويه لوح فيها زي لوحه نغم مثلا، هي بنت ماسكه كمان مديها ظهرها وشعرها طويل ولابسه فستان اسود كلاسيكي جميل جدا، واسع، وكل ما تيجي تضرب كمان الفستان يبتدي يتحول لخريف، زي ما تقول ورق شجر، والورق الشجر يتحول لعصافير. فانا عايز اديكي احساس الموسيقى في صوره، يعني كانها هي واصله فعلا، يعني للمتلقي انا حسيتها فعلا كده بتسمعيها، هي فعلا بتعزف. في صوره تانيه لوحده بتغني لنفسها اللي هو الهامينج، الهمهمات. كل ما تيجي تهمم لنفسها الحصان بقى هتحول لفراشات والدنيا كلها حواليها بتتصرف يعني فاهم كده عايز فيها سعاده معنا فيها سعاده معنا رغم ان هو بيقول هي بتغني زي قافله بقها بقول لا لا هي بتهم يعني هي بتكلم نفسها وبتغني لنفسها فبتحول الفستان لفراشات فانا بديكي احساس انها بتغني انت تقدري ازاي الموسيقى تحسي بيها من خلال صوره مرسومه. الفنان التشكيلي خالد امير عدد لوحات في فانتازيا 2 في قاعه صلاح طاهر كبير هو عدد كبير 100 لوحه 100 لوحه 100 لوحه هو دايما المعارض بتبقى لعدد كبير هو الشغل هتلاقيه صعب وفي نفس الوقت يعني هي مشكله في الفكره هي بتاخد مني وقت رسم مقدور عليه انا سريع جدا في شغلي يعني ممكن تقول انا فنان غزير الانتاج يعني ما شاء الله ما شاء الله يا رب دايما ومعارض فنيه قادمه ودايما بالقلم الرصاص اللي بتقدر من خلاله تبين كل اللي انت عايز تقوله وكل التوفيق ان شاء الله الفنان التشكيلي خالد امير العامل اللي هو يعني صاحبني سنين في معارضي كلها وصاحب فضل عليا كبير قوي انه عرف اسمي للناس واشكرك على المقدمه وتكون اخر مره ان شاء الله الف مبروك يا خالد مره ثانيه المعرض واهلا بيك دايما في بانوراما الفن اهلا بيك ونورت المعرض وان شاء الله ما تكونش اخر مره علمني حبك سيدتي أسوأ عاده علمني افتح فنجاني في الليله الاف المرات وأجرب طب العطارين وأطرق باب العرافة علمني أخرج من بيتي يمشي طارصفة الطرقات وأطارد وجهك في الأمطار وفي أضواء السيارات وألملم من عينيك ملايين النجمات يا امرأة دوخت الدنيا يا وجعي يا وجعنا يا أعزائي المستمعين ولهنا نكون وصلنا لنهاية بانوراما الليلة نلتقي الأسبوع بعد القادم في نفس الموعد مع بانوراما الفن مع تحيات نزل الدسوقي والمخرجة نسرين لطفي